بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 27، صدقة الكفن الشرعي من صدقات الجنة. أما أجر الكفن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كفن مؤمنا، واحد اشترى كفن لميت، من كفن مؤمنا ألبسه الله من سندس واستبرق الجنة يوم القيامة. يا الله، هنيئا لمن تطوع للأموات بالأكفان. ومن حفر لأخيه قبرا، من حفر القبر للأموات فما أجره؟ فإنه يكتب له أجر مسكن يسكنه أخاه إلى يوم القيامة، كأنه تبرع له بمسكن إلى يوم الدين. أجر المغسلين كبير، أجر المكفنين كبير، أجر حافري القبور المتطوعين كبير، لكن لمن احتسب الأجر عند الله جل وعلا حسبنا أن نتذكر مصائرنا. ليت شعري من سيغسلنا، ليت شعري كيف سيكون موتنا وماذا سيحصل لنا بعد الموت. رحمة الله نرجوها.